لا لا لا لا مالك يا وحيد؟ كله رحل يا علي. محمد فين؟ رحل. علاء طيب؟ ده كمان رحل. طب عبده؟ أهو ده رحل. طب حذيفة؟ رحل. طب خالد؟ لا خالد مجاش. طب شاكر؟ ده كان قاعد هنا ولسه راح. رحل بجد؟ الله يرحمه. الله يرحمه. علي I feel so lonely. أنا كل ما قابل حد وأحكي له عن مشاكلي واستريح علي حتى أنت علي اشتكي لك من نوم تعمل زي يوم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. هذا البرنامج اللي بيقدمه شخص وحيد قاعد في أوضته ما بيخرجش منها. أصدقائي في هذا العالم الكتب والأبحاث والمصادر، عزيزي المشاهد الوحدة بتقتلني ومحدش بيسألني أنت عامل إيه يا أبو حميد. مجروح من جرحك، تعبان من تعبك، مصادرك يا أبو حميد مين بيبص عليها؟ كله بيسأل الدحيح عمل إيه؟ محدش بيسأل الدحيح عامل إيه؟ طب روح تقول يا أبو حميد أنت بتقول إيه؟ مكبر الموضوع كده ليه؟ هو أنت بتأثر بالوحدة والكلام الفاضي ده؟ أنت شكلك مش عارف إيه اللي ممكن تعمله الوحدة في كيان عظيم زيي، وفي كيان أكشلي أعظم مني بكتير. في كتابه فيجنز، رؤى مستقبلية للكاتب وعالم الفيزياء المشهور ميشيو كاكو، كان بيقول إن الكاتب الشهير آرثر سي كلارك روائي مشهور في مجال الخيال العلمي كان بيتساءل هل هناك حياة على كواكب أخرى ولا لا، وكان بيقول إن في احتمالين مفيش تالت ليهم، يا إما هناك كائنات في هذا الكون الشاسع يا إما إننا لوحدنا. الفكرتين أيها المشاهد بيسببوا نفس القدر من الرعب. ليه بقى يا سي كلارك؟ يعني مثلا فكرة إن في غيرنا في الكون أمر مخيف، تخيل كده يبقى في كائنات بره ما نعرفش لا قدرتهم ولا نواياهم، ما نعرفش مدى خطورتهم أو طرق التفاوض معاهم، ما نعرفش حتى إحنا بالنسبة لهم حجمنا إيه، تساؤلات كتير جدا بتخوف. لكن حتى لو كان العكس، لو مفيش كائنات غيرنا برضه فكرة مخيفة جدا. انت عايش في كوكب وحيد عايم في بحر الفضاء الغادر، كوكب وحيد بيسبح على أطراف فضاء سحيق وكل الكواكب اللي حواليه مهجورة وصمتة. تخيل تبقى قاعد في مدينة انت لوحدك او انت واسرتك بس. تخيل لما فكرة زي دي تبقى مرعبة على مستوى كوكب، معاك على هذا الكوكب 8 مليار بني ادم، امال هتعمل ايه على مستوى اضيق؟ لما بقى في دولة مثلا شعبها حاسس بالوحدة زي بريطانيا، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي عقدت اجتماع طارئ بعد موضوع البريكزيت ده واصدرت قرار بجده في غاية الغرابة بانشاء وزارة جديدة اسمها وزارة الوحدة، Ministry of Loneliness، تمسكها اول وزيرة للوحدة تريسي كراوتش. عشان ايه؟ عشان تهتم بالمشاكل الصحية والنفسية الناتجة عن العزلة والوحدة، لان تزامنا مع موضوع البريكزيت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الشعب الانجليزي كان بيسخر من انهم هينعزل وبريطانيا هتبقى جزيرة مهجورة وسط الاتحاد الاوروبي. ولكن وراء هذه السخريات والنكات والميمز اتضح ان فعلا هذه الجزيرة بتواجه مشكلة حقيقية في الوحدة. بعد تقارير ودراسات كتير على الشعب تبين ان مشاعر زي الوحدة والعزلة متملكة من نفوس قطاع ضخم جدا من الشعب. مثلا الاحصاءات بتقول 34% من البيوت البريطانية بيسكنها فرد واحد، 51% من الناس اللي سنهم فوق 70 عايشين لوحدهم، 63% من اللي ازواجهم ماتوا عايشين لوحدهم. الدراسات بتقول ان هناك اكتر من 200,000 مسن بيعملوا محادثة واحدة كل شهر، كل شهر محادثة واحدة. ومش بس الناس اللي سنها كبير، الشباب الصغير النهاردة ممكن يكون بيعاني من الوحدة اكتر من اي فئة عمرية تانية. بالرغم ان انت لو بصيت النهاردة بقى فيه فيسبوك وتويتر وانستجرام، في وسائل تواصل اجتماعي مهمة جدا موجودة، ازاي بعد كل ده الانسان حاسس بوحدة؟ طبقا لاستبيان عملته البي بي سي وشاركت فيه جماعات كبيرة، ده كان اكتر استبيان اتعمل عن الوحدة فيه مشاركين ناس كتير جدا، 55,000 شخص من مختلف الاعمار. طب ايه يا ابو حميد الاستبيان ده؟ طمنا، وجد ايه؟ وجد ان النسبة الاكبر اللي بتشتكي من الوحدة جاية من الشباب، 40% من الشباب من سن 16 ل 24 سنة بيشتكوا من الوحدة، بيحسوا بحزن وان محدش فاهمهم وانهم مش لاقيين حد يتكلموا معاه، وبيقولوا كمان ان هم حاسين ان هم منعزلين عن العالم الخارجي، ان هم زي ما المصطلح بيقول left out، منعزلين. ودول الشباب اللي فيهم بقى الصحة والحيوية والحركة والدماغ ناضجة وكل حاجة، ودايما عارفين كل حاجة بتحصل وعارفين انه في سوشيال ميديا وفي حاجات مختلفة وموجودين على السوشيال ميديا بنفسهم، هماش عندهم 70-80 سنة لسه مش عارف بقى يعمل لوجن، مش عارف يعمل مش عارف ايه. كارثة، البشرية دلوقتي بقت تعاني من وباء اسمه الوحدة، رقم مرعب خاصة لما تلاقيها في الشباب. انت عارف الناس اللي فوق 70 سنة كام في المية منهم بيشتكي من الوحدة؟ اقل من 27%. يعني على عكس الاعتقاد الشهير ان اللي بيشتكوا من الوحدة هم المسنين، لا، احنا النهاردة بنشوف الشباب عندهم اعلى نسب من الاحساس بالوحدة. طبعا اول نقول هذا الكلام اصابع الاتهام توم رايحة للسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا. الناس ما عادتش بتتكلم مع بعضها طول النهار، وليه قاعدة على الموبايلات عمالة تلعب ببجي وتلعب حاجات تانية. كبش فدا جاهز وقد يكون حقيقي. هناك دراسات كتير بتقول زي ما شوفنا في حلقة الانستجرام، ولكن ايها المشاهد زي ما احنا عارفين في كل حاجة في الدنيا الموضوع اعمق من كده حبتين او ثلاثة. واللي احنا مثلا ابتدينا نلاقيه ان هناك مثلا ترويج جمعي للوحدة على مستوى العالم. بعض الناس مثلا بتلوم الشركات، ومش بس كده، زيادة المدن اكتر من القرى غزت احساس الوحدة، لان الدماغ البشري جزء كبير من تصميمه حصل قبل المجتمعات الزراعية بكتير. كان مثلا زمان الواحد بيتعامل مع اصدقاء اكتر واغراب اقل. دلوقتي انت ايها المشاهد ممكن في اليوم الواحد تشوف عدد من الاغراب اكتر من اللي اسلافك شافوها في حياتهم كلها. المدينة بعدد سكان الكبير ده بيقرب غرباء. النهاردة بقينا كمان نشوف اصدقائنا واحبائنا وقت اقل، فبقينا نحس بوحدة اكتر. والافراد النهاردة المفروض يتحملوا مسؤولية الوحدة، لانهم النهاردة في بيئة بتشجعهم ان هم يفتخروا بالوحدة والاعتماد على الذات اكتر من طلب المساعدة والاهتمام. بيقول لك الاهتمام ما بيطلبش، والنهاردة انت تتشجع ان انت سترونج واندبندنت كده لوحدك. صح، ايوه عزيز، مش انا ما اقولش ان ده غلط، ولكن احنا بنتكلم البيئة دي، وبنتكلم البيئة دي ممكن تعمل ايه بعد كده. ده بعض التفسيرات تاني، مش كل التفسيرات، نطرح بعض التفسيرات عزيز المشاهد ارجوك. النهارده كمان بقينا نشوف ناس بتبص بنظره دونيه للناس اللي بتشتكي من الوحده. في ايه؟ ما تنشف وتعيش بطولك وتعتمد على نفسك. وبقى هناك تصور ان ده الافضل في المطلق، ولكن ايها المشاهد اديك شفت تاثير الوحده على كيان كبير زي الارض او دوله كبيره زي بريطانيا، خلت المسؤولين ينتفضوا وياخدوا قرارات. تخيل بقى تاثيرها على نفسيتك الهشه وجسمك الضعيف. فمجرد ما المخ بيحس بوحده بيسبب لصاحبه الم نفسي، ويبدا الجسم ياخد وضعيه الخطر. اثار الوحده مش مقتصره بس على الالم النفسي، اكشلي الوحده ليها تاثير سلبي ملموس على مستوى الفسيولوجي. دراسات عملتها الجامعيه الامريكيه للمتقاعدين كان بيقول ان تاثير الوحده بيعادل تدخين 15 سيجاره يوميا. الوحده ممكن تكون بتسبب نفس الضرر الجسدي اللي بتسببه السجاير. يعني الوحده ممكن تاثر في عمر البني ادم، بتاثر تاثير ملحوظ على النشاط البدني والجهاز المناعي. الاشخاص اللي بيصابوا بالمرض اثناء شعورهم بالوحده بياخدوا وقت اطول من الاشخاص الطبيعيين عشان يتعافوا. متخيل احساسك بالوحده ممكن ياثر من تعافيك من مرض بدني. في احد دراسات جامعه كارنيجي ميلون الباحثين جابوا 150 متطوع وحطوا لهم نقط في مناخيرهم بتحتوي على فيروس برد، وقاموا نقلوهم لاوض فنادق وسابوا لهم الحريه. تحبوا تتفاعلوا مع ناس ولا تنعزلوا براحتكم، بس بشرط تسجل احساسك بالوحده او عدمه. انت حاسس دلوقتي بالوحده ولا ما انتش حاسس؟ وبرضه بيسجلوا مدى قوه اعراض الفيروس. الباحثين لقوا ان الاشخاص اللي كانوا حاسين بالوحده الاعراض بتزيد عندهم ومده الشفاء بتطول. الله، ليه كده؟ ومش بس في نقص المناعه. في دراسه اتنشرت في 2016 في جريد هارت الباحثين لقوا ان الوحده المستمره مرتبطه بارتفاع ضغط الدم وحدوث ازمات قلبيه. الموضوع ما فيهوش هزار. تعرف ممكن يوصل ليه؟ في دراسه من جامعه دبلن الباحثين لقوا ان الشخص اللي بيعاني من الوحده احتماليه وفاه هذا الشخص بدري بتزيد اكتر ب 32% من الشخص العادي. يا نهار اسود، ده الاحساس، ده الوحده دي حاجه بسيطه عادي، يعني الناس بتحس على الوحده وفيلينج لونلي ونقعد نغني ايكون. لا، حاجه خطيره. وي ار ليفينج ان ا لونلينس ابيديميك. عشان كده السجن الانفرادي من اقصى انواع العقوبات، ان الشخص ينعزل يعني تماما ما يشوفش ناس، فعقله يبدا يعذبه ويسبب له الم نفسي وجسدي. وفي طبعا تاثيرات تانية مختلفه. في دراسه اتعملت على فئران تجارب الباحثين اخذوا مجموعه من الفئران وعزلوهم لمده شهر. الفار ما بيشوفش حد، ما تعملش مع حد، وقاموا الباحثين راقبوا المخ بايه اللي بيحصل فيه لما الواحد بيحس بهذه الوحده، ما يشوفش حد، ما يتكلمش مع حد، ما يعملش حاجه مع حد. فراقبوا الخلايا العصبيه اللي ليها علاقه بالذاكره، وكمان مراكز الاحساس والحركه في المخ، مناطق مثلا زي الهيبوكامبس والموتور كورتكس والسوماتو سنسوري كورتكس. لقوا ان الخلايا العصبيه حجمها بينكمش بعد شهر من عزلتها، وبتزيد حاله التوتر وبينخفض مستويات بروتين مهم اسمه البي دي ان اف، ده بيحفز النمو العصبي. فتغيرات عصبيه بتحصل على مستوى الخلايا اثرت على سلوك الفئران في قدراتها الحسيه والادراكيه، وبقت الفئران خايفه قوي وعنيفه ضد الفئران الغريبه لما تشوفها. فمثلا لو في حاجه بتخوف الفئران بتلاحظ الفئران الطبيعيه بتتجمد مكانها من الخوف لحد ما الخطر ده يمشي فترجع طبيعيه عادي وتتحرك. اما الفئران اللي قضت فتره من حياتها معزوله لما بتتعرض لمؤثر يخوفها بتفضل ثابته في مكانها سواء وقت التهديد او حتى بعد ما التهديد يمشي خلاص يروح، تفضل متجمده كده مش عارف تتحرك حتى بعد ما الراجل مشي. ما المرعب ده كان المرعب ده مشي، فتاثيراته على مستوى السلوك والادراك والحاله الجسديه العامه لسه ما نعرفش اذا كان في نفس هذا التاثير على البني ادمين ولا لا، ولكن ابحاث كتير بتساند فكره ان العزله الطويله بتؤدي الى اكتئاب وقلق، وتاثر على القوه العقليه والتركيز والتذكر. كمان انت لو فكرت في الوحده وتوابعها من غياب الونس او غياب الرقيب على افعالك، هتخليك سهل قوي تقع في العادات السلبيه. انت قاعد لوحدك، طب ما تيجي نشرب سيجاره ولا حاجه، طب ما تيجي نعمل مش عارف ايه، تبتدي بقى تنغمس في افعال سلبيه زي الخمول والادمان وتغذيه المخ بالافكار السلبيه. ما انت قاعد فاضي بقى وقاعد لوحدك، فهتعمل ايه؟ هتقعد تفكر قد ايه انا اتاخرت في مش عارف ايه، قد ايه المفروض انا كنت اذاكر كويس عشان اعمل مش عارف ايه، تفكر بقى وتندم. اسمع واحد يقول لي طب انا يا عم ما ارتاحش الا وانا قاعد لوحدي، انا بحب اقعد لوحدي، ما بصدق يجي الوقت اللي اروح اقعد لوحدي في البيت. فهنا لازم ايها المشاهد الجميل نفرق بين مصطلحين مهمين: الشعور بالوحده وده اللي احنا بنتكلم عنه، وانك تبقى قاعد لوحدك باختيارك. الاثنين مختلفين تماما عن بعض. being alone doesn't mean you feel lonely. الشعور بالوحده مش لازم يكون ناتج انك قاعد لوحدك، احيانا عادي جدا تبقى قاعد في مكان مليان ناس لكن حاسس بالوحده. لكن السؤال الاهم هنا هو ليه طيب ده بيفرق بين ناس وناس؟ ليه بعض الناس الوحده ممكن تاثر على صحتهم ونفسيتهم وانتاجهم بالسلب، وناس تانية الوحده ممكن تخليهم يبدعوا وينتجوا افضل؟ والله ايها المشاهد الجميل، علماء الاعصاب بيتوقعوا ان السبب في هذا الفرق هو التوقعات اللي كل واحد بيبقى حاططها عن شكل دوائره الاجتماعيه اللي هو محتاجها. ممكن يبقى واحد عايز يصاحب ناس روشين مع ان حواليه اصحابه موجودين، لكن هو عايز يصاحب دول فحاسس بالوحده، بقى ده عنده توقعات وما بيمدش التوقعات. ممكن واحد مش عايز يصاحب حد خالص وفي ناس قاعده جنبه وخانقينه، وهذه التوقعات بتتشكل في مراحل برمجه المخ الاولى. لسه بقى الكائن موجود عندنا فمتبرمج معين بشكل معين، توقعات معينه، يا الاقيها يا ما الاقيهاش. لها الحمد لله تمام زي الفل، ما لاقيهاش المخ يتوتر توقعات ميتنج اكسبكتيشنز. عشان كده في ناس ما بتضايقش من الوحده لان هم بيحتاجوا كده كده تفاعل اقل ضايقش، وفي ناس بتحس بالوحده وهم وسط ناس كتير لان الدايره المحيطه بيهم مش بتلبي رغباتهم الاجتماعيه، مش بتسد احتياجاتهم الانسانيه في التفاعل الاجتماعي فيحسوا بالوحده. ولكن هناك اراء اخرى تقدر تشرح هذه الظاهره وهذا تجاوب على هذا السؤال. بناء على بحث اتنشر مؤخرا في بريتش جورنال اوف سايكولوجي، المجله البريطانيه لعلم النفس، في دراسه استقصائيه عملوها على اكتر من 15000 شخص، بتقيس ايه؟ بتقيس معدل الذكاء والصحه والرضا عن الحياه. ولما حللوا النتائج وصلوا لنتيجه انا بجدها غريبه الحقيقه، قالوا ان انت هتبقى انسان سعيد لو حواليك اصدقاء وناس بتحبك الا اذا كنت فائق الذكاء. انها لعنه الذكاء يا عمر، انت لوحدك ليه؟ ذكيه يا عمري، وتفتكر عزيزي المشاهد انا قاعد لوحدي ليه؟ اصلا الاذكياء بيبقوا لوحدهم، البعد عن الناس غنيمه، وعاده الاذكياء بيبقوا اقل رضا عن حياتهم وهم محاطين بناس كتير، وبعضهم بيفضل العزله اكتر من التفاعل مع الناس، هم بيبقوا مرتاحين كده. وبيفسروا ده باحد تفسيرات علم النفس التطوري evolutionary psychology، ان حاجه زي الذكاء دي نشات كوسيله لحل التحديات اللي بيواجهها الفرد لوحده، وان الافراد اللي بيبقوا اكثر ذكاء يبقى عندهم قدره على حل مشاكلهم بنفسهم، مش محتاجين مساعده اصدقائنا. كونه ذكي اكتر خلاه يقدر يحل مشاكله بنفسه، مش محتاج ناس ثانيه. فدي كانت علامه الذكاء، ان الشخص الذكي يحل مشاكله بنفسه من غير مساعده المجموع، على الرغم من الاشخاص دول يمكن يكونوا بيتفاعلوا مع اغراب اكتر لكن ما بيبادروش انهم يكونوا صداقات او يقووا علاقه في حياتهم. تحس ان تفكيرهم عملي اكتر ويكاد يكون اقل عاطفيه، يعني عدم المؤاخذه انا ذكي وبعرف احل مشاكلي بنفسي، اروح اصاحب واحد مش هعرف استفيد منه قوي عشان احل مشاكلي، انا كده بعرف احلها، وبعدين اقعد اصاحب عليه بقى يقول لي ما بتسالش ليه يا ابو حميد، ما بتعملش مش عارف ايه، انا هقعد ازل نفسي، ما خلاص بقى انا كده خلاص مش محتاج وانا بعرف احل حاجتي. كتير منهم بيشوفوا في الصداقه تضحيه بوقت ومجهود اكتر من مردود الصداقه دي. طبعا بعضهم وليس الكل ما عندهمش مشكله الوحده دي في الدوائر الجديده، نروح تورونتو ولا نروح مش عارف فين، خلاص هنقعد نستقل بذاتنا ما عندناش مشكله، نشتغل ونعمل مش عارف ايه. تقول لي الا يا ابو حميد، يعني انا شخص بحب اصحابي وبكون صداقات كده ابقى انا شخص عديم الذكاء؟ عزيزي المشاهد الجميل، طيب اللي احيانا بيكون ساذج correlation does not imply causation، الترابط لا يعني السببيه، مش معنى ان في حاجتين حصلوا جنب بعض ان ده يبقى سبب ده، لان الشخص الذكي هو اللي بيعرف يرتب اولوياته، والصداقه مش شرط يكون معناها الاعتماد على الغير، وانسك بالناس حواليك مش معناه ان انت محتاجهم عشان يحلوا لك مشاكلك. وعموما المقياس في الوحده انت بتحس بوحده ولا لا بغض النظر عن اي حاجه. وتاني احنا بنتكلم على بعض بعض البشر بيحسوا بقى مش عارف ايه، بعض مش عارف ايه بيحسوا مش عارف ايه كده، ولكن دي ظاهره بعض الناس بترصدها بنحكيها، وكلها تفضيلات شخصيه مختلفه بناء بقى على ده دماغه كده، ده اسلوب حياته عامل كده، ده مجتمع انديفيديوليستك بيقدس الفرد، وده مجتمع كوميونال بيقدس لا الجموع ومحتاجين دايما نبعدين جروب. ده طبيعه مجتمعات وطبيعه حضارات وثقافات وكده، موضوع معقد زي كل المواضيع. الانسان بيحتاج يبقى لوحده بين الحين والاخر عشان يرتب افكاره ويفهم نفسه اكتر، ولكن احيانا بيحتاج يبقى حواليه ناس عشان لو وقع يسندوه، ولما يحس بالوحده يونسوه، ولما يحقق انجاز يلاقي حد يجري عليه ويحكي له، ولما ينهار يلاقي حد يشتكي له. فانت لو وحيد فانت ممكن يكون عندك مشكله، ولو ما بتعرفش تقعد لوحدك في اوقات فانت برضه ممكن يكون عندك مشكله، لان مهم جدا ان الواحد يخلو لنفسه ولو لمده قصيره، تواجه مشاكلك بنفسك عشان تحسن شخصيتك وتثقل مهاراتك. ومهم جدا تعرف انت بترتاح ازاي ومع مين، لان كل واحد مختلف، احتياجاته وتوقعاته زي ما قلنا مختلفين، ولكن تقريبا كل انسان مهما اختلفت طبيعته محتاج يحس بانتماء، محتاج يحس انه included مش excluded، محتاج يحس انه متضمن مش مستبعد. عشان كده لو لقيت شخص بيحس بالوحده وربنا يعني كرمك بشويه طاقه، حاول تخلق معاه صداقه او محادثه عابره او حتى بنظره بسيطه تحسسه ان هو مرحب بيه. في دراسه اتنشرت في مجله فيسيولوجيكال ساينس ان الشعور بالانتماء ممكن يجي من حاجه بسيطه جدا زي الاي كونتاكت مع شخص غريب ماشي في الشارع، مجرد ان عينيكوا تتلاقى مع بعض ده ممكن يحسسك بالانتماء. ولو انت اللي بتعاني من هذه المشاكل وحاسس بالوحده ما تسيبش نفسك كتير. التطوع في الاعمال الخيريه بيفيد، ممارسه الهوايات بتفيد، الصلاه وممارسه الشعائر الدينيه خاصه لو كان في مجموعات بتقلل من احساسك بالوحده، لان اجتماعك مع المجموعه اللي بتنتمي لها بيساعد. حتى لو كنت من الاخوه اللي بيحبوا يفضلوا قاعدين لوحدهم اغلب الوقت، تمام انك تحب تنعزل، بس انت محتاج شخص تقول له انك بتحب تنعزل. ولو مش لاقي ايها المشاهد صديق، فانا موجود في الحلقات اللي فاتت، موجود في الحلقات الجديده، في علماء كتير موجودين في المصادر تبص عليها تشوف لو عندنا غلطات قلنا حاجه مش عارف عامله ازاي تقول لنا ونقعد كده نتناقش. هتلاقي اصدقاء برضو موجودين في الكومنتات، ولو انت على اليوتيوب تشترك على القناه بس. ويا جماعه تعالوا نسوري في الاوضه، والله انا ببقى قاعد لوحدي، تعالوا بقى شويه خيار شويه تفاح نقعد بقى نتكلم نعمل حاجات. بيقولوا صحيح في فاكهه جديده نازله في السوق اسمها المانجا، ايه الكلام ده؟